صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف قاس العلماء كفارة القتل على كفارة العكس يا أخي، العكس. كيف؟ يقول: كيف قاس العلماء كفارة الظهار على كفارة القتل؟ أي نعم، لأن كل منهما كفارة، والقياس جائز في الشريعة، كل منهما كفارة عن ذنب. نعم.